وأقرضوا الله

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقوس فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير من خلقت وحيدا لوني ومن خلقت وحيدا لولي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا دوني ومن خلقت وحيدا لوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا لكن نبي ساكن خلاص لوني ومن خلقت وحيدا لوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا Oh!

سأصليه سقر سأصليه سقر وما أراك ما سقر لا تبقي ولا سيروا لواحة للبشر عليها تسعة عشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر عليها تسعة عشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها وما جعلنا Thank you. والليل أن حذاء فإنها ليحدى الكبر الذي يلبسر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يريد كل أن يتاقه فينسى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم